دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس السادس. هذا ابن حامد، وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس، وبنت ياسر واقفة. من هذه؟ هذه أخت المهندس. أهي أيضا مهندسة؟ لا، هي طبيبة. سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. ما هذه؟ هذه مكواة. لمن هذه؟ هذه لخالد. أدراجة أنس هذه؟ لا، هذه دراجة عمار. هذه جديدة، ودراجة أنس قديمة. هذه ساعة علي، هي جميلة جدا. هذه ملعقة، وهذه قدر. الملعقة في القدر. هذه بقرة الفلاح. هذا أنف، وهذا فم. هذه أذن، وهذه عين. وهذه يد، وهذه رجل. تمارين. اقرأ واكتب. هذا مسجد، وهذه مدرسة. من هذه؟ هذه أخت عباس. هذا ديك، وهذه دجاجة. هذا ابن المدير، وهذه بنت المدرس. هذه أم ياسر. أين قدر اللحم؟ هي في الثلاجة. هذا باب، وهذه نافذة. تمارين. ما هذا؟ وما هذه؟ اقرأ المثال وكون جملا على غراره. محمد طالب. آمنة طالبة. حامد طبيب. فاطمة. هو مسلم. هي. الباب مغلق. النافذة. المنديل وسخ. اليد. الشاي حار. القهوة. المسجد بعيد. المدرسة. الطالب مريض. الطالبة. الحصان سريع. السيارة. القمر جميل. الشمس. الأب جالس. الأم صحح الجمل الآتية: حقيبة من هذا؟ الغرفة مفتوح. هذا سيارة الطبيب. هذه مفتاح السيارة. أين السيارة؟ هو في الشارع. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات: هذا لمحمد وذلك لحامد. لمن هذه؟ هذه لياسر. الحمد لله. لله المشرق والمغرب. الكلمات الجديدة. المكواة. الدراجة. الملعقة. القدر. البقرة. الفلاح. الأنف. الفم. الأذن. اليد. الرجل. الشاي. الأم. الثلاجة. القهوة. سريع. النافذة. جداً.